جمانه عن الدار جمانه غنيري جمانه عن السن جمانه غناري جمانه غنويا أبريض طغان ظفار جمانه غان الطف جمانه غان الكار نحل ما نمسكسي جمانه عن الدار جمانه غنيري جمانه عن السنين جمانه غناري زكات غنورا فنغين همغرنا فكسين رفشارنا ثورين خان غنفا جمانه عن الدار جمانه غنيري جمانه عن السنين جمانه غناري غطاس خان غين سقا خور نغن كسي غطاس خان غانكا هنشوق ردي مسي يمشحار ما ثقيل